الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما كتاب ترغيب وترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، نقرأ بعض الأحاديث من هذا الكتاب مع التعليق عليها، ومع درس 28 بعد 200 من دروس هذا الكتاب، وباب جديد في كتاب الذكر والدعاء، باب الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. مر معنا سابقا باب الترغيب في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أحاديث كثيرة، أكثر من 50 حديث مرت معنا، وعرفنا فضل التسبيح والتحميد والتهليل. هذا الباب في ذكر بعض أنواع التسبيح، في أنواع تسبيح، أنواع تحميد، غير سبحان الله، غير الحمد لله، غير لا إله إلا الله، الله أكبر، في أيضا أنواع أخرى من التسبيح والتحميد. فجمع الحافظ المنذري بعض الأحاديث الصحيحة والضعيفة في هذا الباب. هذا درس اليوم نستعرض فيه بعض أنواع أخرى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. نعم، نقرأ. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتاب الذكر: الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي. حسنت. روايات أخرى للحديث، لكن هذا نوع من أنواع التسبيح الثابتة، وهذا الحديث رواه 6 إلا البخاري، رواه 6 إلا البخاري، يعني مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة والبخاري، هؤلاء 6. فرووا الحديث، هذا الحديث رواه 5، البخاري ما رواه. فحديث صحيح، حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معها في هذه الليلة، خرج من عندها الصبح لصلاة الصبح. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها، فخرج لصلاة الصبح في المسجد، ثم رجع بعد أن أضحى، بعد الصلاة ذهب صلى الله عليه وسلم، انشغل بأشغال، ثم أتى الضحى قبل الظهر، رجع البيت وهي جالسة، جالسة تذكر الله عز وجل من الصبح، تذكر الله عز وجل من كثرة عبادتها رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليه، يعني أنا ذهبت عنك وأنت تذكرين الله، ويأت وأنت تذكرين الله في هذا المجلس وقت طويل. قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 4 كلمات 3 مرات، رددها 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم. شوف، هذا من الفقه في الدين، بعض الأذكار أجورها عظيمة جدا، مثل هذا الذكر. شوف، هي تذكر من صلاة الصبح إلى قبل الظهر، تذكر الله، تسبح وتحمد الله لكن قالها: أنا قلت 4 كلمات 3 مرات، أكثر أجر من ما فعلتي أنت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذه الكلمات، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه 3 مرات قالها، 4 كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ومعناها أيضا سبحان الله وبحمده رضا نفسه، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه و زينة عرشه، وسبحان الله مداد كلماته. شوفي، 4 كلمات قالها 3 مرات ففيها من الأجر العظيم. فهذا نوع من التسبيح أيضا الذي لا يفوته المسلم، أجر عظيم، وهذا من الفقه في الدين، من الفقه في الدين. الإنسان يعرف العبادات اللي فيها أجور مضاعفة يقدمها على العبادات الأخرى إذا في تعارض. عندك الآن هذا الوقت تستطيع تذكر الله، فتختار الذكر اللي فيه أجر أكثر، اللي فيه أجر أكثر. هذا من الفقه في الدين، هذا ما يعرفون الناس إلا بالعلم، بالعلم، واضح. وفي رواية لمسلم سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله، شوف إنه ما في سبحان الله وبحمده، سبحان الله نفسه بس، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، مداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني عدد مخلوقاته. كم مخلوقات الله عز وجل ما حد يعرفها، فأنت الآن سبحت الله وحمدت الله عدد هذه المخلوقات، ورضا نفسه أيضا، ورضا نفسه، وزنة عرشه، كم وزن العرش، كم رضا الله عز وجل ما حد يعرف، عظيم جدا ما حد يعرف، زنة العرش ما حد يعرف، مداد كلمات الله عز وجل ما حد ما يعني ما يحصيها عدد. فكلمات الله عز وجل لا تحصى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، جئنا ببحر ثاني كلها البحر ما في. فكلمات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وهكذا مخلوقات الله، وهكذا رضا الله عز وجل، وهكذا زنة العرش ما أحد يعرف. فأجر عظيم من هذا الذكر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، 3 مرات تقولها الصباح فيها أجر عظيم. أو تقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عند النساء نفس الحديث، الحمد لله أيضا، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه. هذه أذكار كثيرة، أنواع من التسبيح والتحميد، أيضا صحت فيها الأحاديث، وهذا الحديث صحيح. هو قال بعد ذلك نوع آخر، فيجمع الحافظ المنذري الأحاديث فجاء به، قال نوع آخر عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها، هذا حديث ضعيف. أيضا في أنواع من التسبيح جاء فيها الحديث صحيحة نعمل بها، وفيها بعض الأنواع ما صح الحديث، ما ثبت، أو حديث موضوع لا يصح، لكن فيه. فالكتاب هذا جامع لك الصحيحة وجامع لك أيضا غير الصحيح، حتى تنتبه، حتى تعرف يا مسلم إن هذا غير صحيح، هذا ضعيف، هذا موضوع مكذوب، لا تفعل هذا، لا تذكر هذا الذكر، لا تفعل هذا الفعل، لأن فيه حديث موضوع. فهذا ميزة هذا الكتاب. فقال نوع آخر حديث عائشة بن سعد، حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 959. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، الحمد لله مثل ذلك، لا إله الله مثل ذلك، لا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. هذا الذكر لا يصح، ضعيف لا يصح، لابد من تنبيه. بعد ذلك حديث اللي بعده قال روى الترمذي والحاكم أيضا عن صفية، عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبين يديها 4000 نواة تسبح بهن. النواة تعرفون هذه طعامة التمرة، هذه نواة عندها. فهذا لا يصح، حديث ضعيف، حديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه بالأنامل، ومر على النساء فقال عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالتسبيح يكون بالأصابع، ما يكون بالحصى ولا بغيره. الحديث ضعيف أيضا، ضعفه الألباني 960 في ضعيف الترغيب. بعدين قال الحافظ المنذري نوع آخر أيضا، حديث أبي أمامة، هذا حديث صحيح، حديث قال عن أبي أمامة قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، يحرك شفتي، يتكلم بصوت خافت غير مسموع، فقال لي بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ قلت أذكر الله يا رسول الله، أذكر الله يا رسول الله. قال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ الآن يريد يعلمه مثل ما علم جويرية أول، الآن سيعلم أيضا أبي أمامة، سيعلم أبا أمامة. قال بلى يا رسول علمني. قال تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق. ذكر صح ثابت، ورواه الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، صحيح ذكر أيضا، واحد يقرأ أو يحفظه، ذكر طويل، نوع من أنواع التسبيح والتحميد ثابت صحيح. ثم قال بعد ذلك رواه الطبراني بإسنادين أيضا هذا صحيح. بعدين قال نوع آخر، أنا استعرض فقط نمر عليه حتى نذكر نوع آخر. قال الحافظ المنذري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم، هذا ضعيف، هذا ضعيف حتى نعرف أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، فلم عضلت يعني ما استطاع أن يكتبا من كثرة الأجر، فلم يدري كيف يكتبانها، لم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء قال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. بهذا اللفظ ضعيف، بهذا اللفظ لا يصح، لا يصح، يعني نميز بين الصحيح وبين الضعيف. قال المنذري بعد ذلك نوع آخر أيضا بعد ضعيف، روي عن ابن عمر أيضا اللي عنده الكتاب بس يكتب ضعيف حتى يعلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ثلاث مرات تقول حفظ ربنا لا نحسن كنهه ما قدسك عبدك هذا وحملك ما ندري كيف نكتبه، نفس الشيء هذا أيضا ضعيف، ضعيف التلغيب 962. قال المنذري أيضا نوع آخر من أنواع التسبيح أيضا لا يصح ضعيف، عن أنس بن مالك قال قال أبي بن كعب لا أدخل لنا المسجد وأصلينا، بعدين قال اللهم لك الحمد كله، لك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، على نيته سره، هو دعاء عام، دعاء عام يحفظه الإنسان كدعاء عام، لكن لا يحفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لا سند ضعيف لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولذلك هو في ضعيف الترغيب 963. حديث اللي بعده قال عن مصعب بن سعد عن أبيه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به، هذا حديث حسن، حسن مقبول ثابت في صحيح الترغيب 1576. قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان هذا الدعاء أيضا أحيانا اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، سهل وبسيط. الحديث اللي بعده حديث موضوع مكذوب لا يصح، مكذوب، نزل جبريل عليه السلام فقال إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة اللهم لك الحمد كله، لك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، في الصلاة، في الصلاة لا يصح، حديث ضعيف، وهو في ضعيف بل هو موضوع في ضعيف ترغيب 964. قال الحافظ المنذري بعد ذلك نوع آخر حتى ننتهي من هذه الأنواع نبدأ باب جديد، نوع آخر قال روي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته إلى آخر، هذا الدعاء ضعيف في ضعيف الترغيب 965. نوع آخر قال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال رسول الله من صاحب الكلمة؟ سكت الرجل، رأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يكره، ليس سأله لا يكره، ضعيف أيضا هذا، ضعيف إذا بالسند ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 966. حديث اللي بعده أيضا ضعيف، حديث أنس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة إذ جاءه رجل سلم علي قال السلام عليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس الرجل قصة طويلة، وهذا الرجل قال هذه الكلمة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد، أيضا قالها هكذا، فالسند ضعيف في ضعيف ترغيب 767. نوع آخر قال الحافظ المنذري هذا حديث حسن لغيره, حسن لغيره في صحيح الترغيب 1577 عن سلمان رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها, فراجع فيها ربه عز وجل فقال اكتبها كما قال عبدي كثيرا. هذه ثابتة, الإنسان أحيانا يقول الحمد لله كثيرا, الحمد لله كثيرا, جائزة ثابتة في هذا الحديث. حديث لبعده أيضا حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب رؤيا أو روى أبو الشيخ وابن حبان من طريق عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الله تعالى اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. جيد ثابت, إذن هذا من الأذكار الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله كثيرا. نستعرض الآن أنواع التحميد والتسبيح التي جاءت في الأحاديث. في آخر حديث قبل الإقامة انتهى خلاص, آخر حديث عن علي رضي الله عنه هذا الحديث أيضا ضعيف في ضعيف الترغيب 968, لذلك انتهى الدرس. في الدرس القادم باب جديد في الترغيب في لا حول ولا قوة إلا بالله, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.